فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم.